الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم بارك في شيخنا وتنمره في دعاتك. قال المؤلف بالهمس والتضعيف عدي ذا لازم وحتى جر إن ثلاثيا وسن وغير عدي بما تأخر وإن حذفتها فلازما يرى لصادر من امرأين فاعلا وقال لك الإله زيدا قاتلا. نعم لصادر قول لصادر من ايش؟ من امرأين فاعلا من امرئين من ام ايش؟ الراء ايش؟ الراء مفتوحة الهمزة فتحة عليه؟ اي همزة؟ الراء مفتوحة من امرأين من امرأين هكذا عندكم جميعا؟ هو اللي يظهر انه من امري لان قلت من من حرف جر ليس كذا؟ ها فإذا جرت امرأة تقول هذه الكلمة همزتها تتبع ايش؟ تتبع وراءها ايش؟ تتبع وراءها تتبع وراءها متى تتبع وراءها؟ تتبع وراءها حسب الإعراب. وإن لم يكن في هذه الكلمة في تركيب وكتبت الكلمة وحدها تقول امرؤ فقط بدون إعراب لأنه ليس في كلام، لكن إذا وقع في تركيب فتنظر إلى إعرابه. ها إلى إعرابه. فإذا كان مرفوعا ضممت الراء امرؤ هلك. امرؤ هلك او جاء امرؤ ورأيت امراء ومررت بامرئ. فهنا تقدم عليه الحرف الجار، فعلى هذا القياس والقاعدة تقول من امرئ لا تقول من امرؤ. ها من امرئ ايش من امرئ اين؟ نعم حتى لو كان مثنى لكن ليس مجرور. فنحن ننظر الى الراء. الراء يتبع الاعراب حركه الاعراب للكلمه وهو مثنى. هنا هذا المثنى ما حكمه الاعرابي؟ قل مجرور. ها مجرور خلاص. إذا فجر الراء مجرور على مجرى الياء أليس كذا؟ نعم. إذا فتقول من امرئين من امرئين والألف هنا يا شيخ الله أي الألف؟ ما تبعت الراء أي الألف؟ الهمزة. الهمزة لا تتبع الراء في هذه الحالة لأنه مثنى، وإنما نحن قلنا الراء هو الذي يتبع الإعراب علامة الإعراب أو الإعراب. والهمزة هنا قبل الياء والياء علامة الإعراب، وكل ما كان قبل علامة الإعراب في المثنى يفتح. كل ما كان إيش قبل علامة الإعراب في المثنى يكون إيش مفتوحة. تقول جاء امرآن او جاء امرؤان ورأيتم امرأين الهمزة دائما مفتوحة، هذا قصدي. ومررت بامري عيني انطق به. ومررت بامري عيني هكذا تحفظ. نعم لصادر من امرأين فعلا أي فعلا. هذا هو يبين أن الحدث إذا حصل من شخصين أو من إنسانين أو هكذا فإنك إذا أسندت هذا الفعل إلى ضمير للمثنى للشخصين ذلك تقول فعل الزيدان ذهبا مثلا، فتقول فعل هذا مراده. وإذا كانت إذا كانت أو إذا كان أنثيين تقول هكذا أيضا الزينبان فعلتا فعلتا تأتي بألف وهكذا. نعم هو يقول فاعل لصادر من رأي فاعل ليس فعل فاعل أرسل. كيف قالت أنت لصادر من رأي فاعل فاعل هكذا نطق بي أولا أنا ما أدري هذا حسب نطقك أمشي عليه لا أدري ماذا أمامك إذا كان كما تقول أنت إيش لصادر من رأين فاعل من رأين فاعل فاعل إذا كان هكذا فاعل فاعل أي هذا الوزن يدل على اشتراك جانبين أو شخصين في فعل شيء في فعل شيء اشترك فيه ها فتقول فاعل كيف يشترك هذا فيه هذا الاشتراك يجعل أحدهما فاعلا لهذا الشيء في الآخر وهذا الآخر يكون مفعولا به في الأصل إلا أن هذا الآخر الذي فعل بهذا الفعل من الأول يفعل مثله في الثاني في الأول أيضا ها ففي مثل هذه الحال يقال فاعل يقال إيش فاعل تقول قاتل زيد عمرا معناه أن المقاتلة حصلت منهما لكن في النهاية قد يغلب أحدهم الآخر قد يغلب أحدهم الآخر أو قد يحصل هناك غلبة المهم حصل بينهما مشاركة في هذا الفعل فيقال قاتل وتقول فهذا هو الأصل فيه أن يكون شخصان أن يوجد شخصان يفعلان الفعل كل من يفعل بصاحبه مثل هذا الفعل هذا الفعل ها هذا هو الأصل في هذا الوزن إلا أن هذا الوزن قد يأتي وليست هناك صراحة في الاشتراك من جانبين ليس هناك صراحة كأن تقول سافر زيد ها فعندئذ تجد هذا الفعل على وزن فاعل لازما أما إذا كان هناك اشتراك تحقيقي فإن الفعل يكون متعديا ولذلك تقول صار زيد عمرا حصل التعدي لوجود الاشتراك حقيقة هذا يفعل به لصاحبه ذاك يفعل بصاحبه إذن فيتعدى الفعل وأحيانا تجد هذا الوزن يؤتى بعده تجد هذا الفعل بهذا الوزن يؤتى بعده بالفاعل والمفعول به أصالة وهما منصوبان لكن هذا بالسماع ها كما في قوله قد سالم الحيات منه القدم الأفعوان والشجاع الشجعما قد سالم الحيات هذا منصوب المفعول به والفاعل ما ذكر ومع ذلك جاء بعده بالحياة جاء بعده بإيش القدم ومنصوب أيضا وهذا منقول مقصور على السماع والقياس الكثير في كلام العرب الفصحاء أن تجد أحدهما فاعلا والآخر منصوبا لكن ورد مثل هذا وفي هذا إشارة إلى أن كل منهما يصل أن يكون فاعلا وأن يكون مفعولا ويصل أن يكون كل منهما مفعولا على راح حدة رأي هذا وزن فاعل وقد يكون لازما كما تقدم في نحو سافر تقول سافرت أنت ما بينك وبين أحد اشتراك في هذا السفر حسب الوزن لو وجد مشارك لك ما يقال فيه سافر يتبع عبارة أخرى رأيت وهكذا. وقد يقال قاتلهم الله، لكن هنا من جهة المعنى أو من جهة دلالة الصيغة اللفظية وجد فاعل مفعول به، ولا بد أن يكون الفاعل هو الله، ها، وغير يكون مفعولا به. وإن كان مثل هذا ورد في كلام العرب الفصحى ليس لا يدل إلا على هذا، أن الله الفاعل ومعناه دعاء عليه، وإلا لا يمكن أن يحصل اشتراك بين مخلوق وبين الله بالمقاتلة كما هو معروف. لكن العبارة هذه أو الكلمة هذه على وزن فاعل ورد متعديا للأصل من جهة الدلالة اللفظية. نعم. قال وقل لك الإله زيدا قاتلا. شوف، وقل كالإله زيدا قاتلا، هذا ما يريد هذا القل، المسألة التي أشار إليها الآن جاء به. وقل إيش؟ وقل كالإله زيدا قاتلا، أي أن تقول قاتل الله زيدا قليل. هذا القل يريد به أنه ليس علامة والقياس في مثل هذا الفعل المسند إلى المخلوق، فإنه لا شك أن الفعل يتعدى ويكون كل من الطرفين يفعل بصاحبه الفعل، ها، فإذا أسند هذا الفعل إلى الله يسند إلى الله فعلا، لكن يكون قليلا لأنه خارج عن مقتضى ما لو كان الفعل مسندا إلى المخلوق، فهو يقول قليل. يعني قليل بالنظر إلى ما يقتضيه، إلى ما تقتضيه الصيغة من وجود المشاركة فعلا بين الطرفين، قليل. هو جاء بهذا المثال، ولذلك يقول بعضهم بعض النحاس، وأشار إليه هذا أحد علماء دمشق قديما في كتاب له سماه الغيث المنسجم في شرح لامية العجم، من هذا كان معاصر لابن تيمية في دمشق. ذكر نقل بعض العلماء في العربية أنهم قالوا إن القواعد العربية التي تطبق على كلام البشر في عالم الشهادة، هو ما قال في عالم الشهادة الذي يقول كذا، المهم القواعد العربية تبعد أو لا تخضع ما يتعلق إلا يخضع ما يتعلق بالله تحت هذه القواعد. يعني أحيانا تجد كذا كما في هذا، ولذلك يقول هذا إسناد قاتل إلى الله وجعل المخلوق مفعولا به والله فاعل، يقول هذا قليل لكن وارث قليل. نعم. ولذلك ويدل على هذا في كلام العرب الفصحى من يحتج بكلامه قول هذا الأخطل التغليبي النصراني العربي القح، يقول يا قاتل الله وصل غاديات إذا أيقن أنك ممن كذها الكبر. يا قاتل الله، قاتل الله وصل، فهذه عبارة أو أسلوب جيد، معناه يفيد البعد وعدم الفصول. كان يريد يقول الله يبعد وصل الغاليات عنك أيها الشيخ الكبير في السن إذا عرفوا أنك قد شئت. يا قاتل الله وصل الغاليات إذا أيقن أنك ممن قد زه الكبر علىه الكبر. أعرضنا لما حنى قوسي موترها وبيض بعد سواد اللمة الشعر لا يرعوين إلى داع لحاجته. إذا كان كبيرا في السن لا يرعوين إلى داع لحاجته وما لهن إلى ذي شيبة وطر، ما لهن إلى ذي شيبة وطر، ما لهن حاجة، تأثير كبير في السن أعرض عنه. ولذلك تقدم لكم عمر بن الخطاب صلي أنه قال إذا بلغ الرجل 60 ها ماذا قال؟ فإياه ها وإيش؟ الشواب. لأن هذا مجرب مجرب. نعم نعم.